والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فليحذر كل انسان غضب الله وانتقامه، فان غضب الله لا تقوم له السماوات والارض ولا ما فيهن ولا ما فيهن، وانما يغضب الله اذا انتهكت حرماته واعتدي على اوليائه. وهذا مكره بمن يمكر باوليائه، والا حاشا لله ان يكون باكرا. لا يسمى الله بهذا الاسم، لا يعني لا يشتق له اسم يقال انه باكر، ولا يوصف بصفه الفاكر، وانما يرد مكر الماكرين فيسمى في باب المشاكله يعني تشبه باسم المكر. قال الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وان اقرب مثل ضرب لنا في مكر الله بمن يمكر باوليائه وكيده بمن يكيد لهم فرعون الذي استخف قومه فاطاعوه وقال لهم انا ربكم الاعلى، فقالوا انت ربنا، قال ما علمت لكم من اله غيري، قالوا امنا. اخزاه الله عز وجل واهانه، وابى الا ان يفضحه على فلتات لسانه. فانظر قلقه من موسى وخوفه منه. أيصح أن يقول إلها من يقول ذروني أقتل موسى؟ سيبوني. لو كنت إلها لقلت كن فكان ما أردت. لو كنت إلها وأردت موت موسى لمات موسى بإرادتك، ولكن هذا دليل على أنك كذاب. ذروني أقتل، سيبوني سيبوني عليك يا لما بتاعك يا الشطارة، ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. شوف بقى يعملوا إيه ربه. طب ليه؟ قال إني أخاف. إله يخاف؟ إني أخاف. طب ما بستعمل إيه لما بتخاف؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فلما تبعه القوم وجمعوا السحرة الذين أشاروا عليه بجمعه لكيد موسى، رد الله كيده في نحره، فآمن 80,000 سائل في لحظة واحدة، وقد كانوا يقتلون وحدا يقولوا له هتدينا إيه لما نغلب موسى. فلما ظهرت له الآيات الباهرات الدالات على أن موسى مقتول، خروا سجدا وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فسجدوا. يعني أنتوا كده بتستأذنوني؟ لما انت اله، طب لما لم تصرف قلوبهم؟ والله يقلب القلوب يصرفها كيف يشاء. لما تحولهم الى من الايمان برب موسى الى الايمان به؟ لما انت اله. امنتم به قبل ان اذن لكم، استاذنوني الاول، ما سافعل بكم وافعل. قالوا له اقض ما انت قاض، اللي احنا بنسميها الولد اعلم بكلمه الله. فما كان الا ان تسلط على ابدانه فقتل من قتل، وما ظهر عزه لان الله اهانه. ثم ان الله اخزاه فجاءته البلايا بوجوه الفوائد اذا لم يكن من الله عون للفتى. فاول ما يقضي عليه اجتهاده هو الحق المبين. وفي روايه البيت اتته البلايا بوجوه المكاسب او الفوائد. قال لهم: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ قد جاءت النهرة الحاسمة والأنهار التي تجري من تحتي يحيط بها ماؤه، لما لم تقف مد النهر وتأمر البحر أن يصبح يبسا كما صيره الله أو صير الله فيه طريقا يبسا لموسى، إنما انفتح البحر عليك إخزاء من الله لك. ثم حتى لا يظن بعض الناس منك ذهبت الى ملكوتك الاعلى لانك اله، ابت الارض ان تبتلع جيفتك، واخرجك الله ونجاك لتكون لمن خلفك ايه. اليوم ننجيك ببلدك لتكون لمن خلفك ايه. عاوزك معقول كده؟ دي تستحضر قول الله ومن يهن الله فما له دي مؤمن. هل من نوع تسكن تحت أجراها الله من حولك ومن فوقك فمت بها غريقا وكنت تفتخر بأنك أدريتها من تحت سبيل. وهذه الأنهار تجري من تحت. ثم كما سيأتينا في الآيات المقبلة إن شاء الله عز وجل وقدر يعرضون على النار غدوا وعشيا في قبورهم ثم يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يعني فرعون وآل وأقول لك لا آل فرعون يعني أتباع بس ما هو لا أتباع. قال الله عز وجل عنه مفسدا هذا المعتقد يقدم قومه يوم القيامة كما كان قائلا لهم في الضلال في الدنيا فإنه يقدمهم إلى النار أول من يتقحم النار هو ثم هم ضرائب يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. إحذر من الله وكيده واتق الله تبارك وتعالى في نفسك واتق الله تبارك وتعالى بيتك واحملهم على طاعة الله واتق الله فيمن حولك وأنت كبير وتشتري. إياك أن تكره الناس وتظن أنت لما مشيت في الميزان وأخذت شيئا زائدا عن حقك أنك بهذا استعملت عقلك بل إنك بهذا تحكم على نفسك بالجوار والهلاك فإنما أخذت حجة عليك بين يدي الله. فتستغل الذكاء تقول لا أنا قدرت لا أحول الموضوع من كوني مغلوبا إلى كوني غالبا من كوني غالبا إلى كوني مغلوبا ملتزم بالعملات. اعلم أنه وإن خفيت على الناس سريرتك فإن سريرتك عند الله كالعلانية ولا تخفى على الله خافية والموعد الله والجزاء عنده وإنها إما جنة أبدا وإما نار أبدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الجنة صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله.